يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ooh. شركائهم كافرين. من فضله

أنك ترى الأرض خاشعة that